أن نتكلم على صلاة الجنازة والدفن وتوابع الدفن. رأيت هذا البحث يجب على كل مسلم أن يدرك ماذا لميته، لأن الميت له حرمة، وما أكبر من حرمة المؤمن عند الله جل وعلا، خاصة إذا كان مسلما. حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، كيف نعظم بيت الله؟ كذلك هذا الميت له حرمة، فلا بد أن نفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص في صلاتنا، في دفنه، في طقوسه، في الصدقة عليه، في كل ما يتطلب. وهذا حقيقة بحث شيق جدا، ويجب على كل مسلم أن يلم به، وخاصة اللي لهم علاقة ببيوت الله، بل بمثل هذا المركز جعله الله مباركا وبارك فيه، لا بد أن يكونوا ملمين بكل ما يتعلق بهذا الميت، لأن الخلل في جثمان ميت مسؤولية حقيقة يعني. وصلاة الجنازة صلاة عادية يقبلها الله، ولا يصلي على 40 مسلم إلا ويشفعهم الله فيه ويدخل الجنة بسبب صلاة عليه، بس شريطة أن تكون الصلاة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقص. فالنبي صلى على الأموات، وصلي عليه، وصلي على أبي بكر، وصلي على عمر، وصلي على باقي الصحابة. فلنا أن نتتبع آثار الطيبة اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، حذف الكذة بالكذة دون زيادة أو نقص. فعندها 40 الذين لا يشركوا بالله شيئا إذا صلوا على مسلم غفر الله له وأدخله الجنة وشفعهم فيه، هذا شيء طيب. والحمد لله اليوم أكثر من 40، لو كانوا على قلب رجل واحد يعني موحدين غير مشركين ولا يعني وصلوا صلاة النبي، لا شك إذا كان يصلي ويزكي هذا الميت، فلا شك أن الله يشفعهم فيه على ما كان من العمل. فهنا بارك الله فيكم، الصلاة على الميت تعرفون فرض كفاية، إذا لم يقم بها المسلمون يقاتلوا عليها وتفرض فرضية عليهم، لا بد من الصلاة على الميت. نعم، ما لم يكن تارك صلاة وزكاة فهذا حقيقة لا يصلى عليه، ولا حتى الحنابلة والكثير من عند المسلمين قالوا لا يدفن حتى في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، أمر كبير. من تركها فقد كفر وأشرك. عمر بن الخطاب على فراش الموت، أمعاء مقطعة والدم ينزف والسم يسري في عروقه، يغشى طويل ويغشى عليه يعني صفر في لغة بلادنا، ثم يصحى ويقول حانت الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عمدا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة يجب وجوب أن نشعر أهله أنه بعيد كل البعد عن الإسلام، وبل هدم الإسلام، رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، عمود الرأس الإسلام، اللي حان الإسلام الصلاة، راحت الصلاة وقع البيت على أهله انهدم، هدمت إسلامك شئت أم أبيت. أبو بكر حارب المرتدين وقطع رقابهم لأنهم تركوا الزكاة، والصلاة بإجماع الأمة أفضل من الزكاة، ومع ذلك قاتلهم على الزكاة وقتلهم. قالوا له كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وهذا فيها دليل قطعي أنه يقول مو كل من قال لا إله إلا الله نجا، لا، واحد يشتم الدنيا كلها، يشتم السلف كله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إيه والله بيقول لا إله إلا الله. تركوا الزكاة فقط، قالوا كنا نعطيها للنبي، اليوم ما في أحد ما نعطيها لغيره فقط، هذا كل لأنه خذ من أموالهم صدقة، فقالوا هذا الأمر للنبي، خذ من أموالهم، هو ذهب لمن نعطيها؟ لا نعطيها لأحد بعده. فأبو بكر سحب سيفه وقال له أمر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فكيف الزكاة ما عندهم؟ عندهم خمس ولا زكاة عندهم، عندهم الخمس والخمس الغنائم بإجماع أمة محمد، هم لا زكاة، إنما الخمس. جبت 50 دينار 10 دنانير إلهم من حر ماله. الآن لو تكسب 1,000,000 بدك تعطيهم 5 المليون، بكرة كسبت 1,000,000 بدك تعطيهم 5 المليون. هذا مين دين؟ هذا مين زكاة إسلام حقيقة يعني؟ ولا زكاة عندهم الخمس. خلاص آخر السنة كم عندك مال، كم عندك عقار، الخمس، ويبعثها للسيد حقهم. ما في بيت مال ولا في بيت بطيخ ولا في بيت زعتر. الخمس خمس يعني عندك 5 دنانير عليك دينار، مع 5 دولار مين؟ ايه نصاب كل السنة، اخر السنة بدهم ياخذوا 5 مالك، مع 50 دينار بدك تدفع 10 دنانير، مع 50 دولار بدك تدفع 10. ولو مع 5 وما في نصاب عندهم ابدا، ما في نصاب حقيقة ابدا. كل ما غنمتم فلله خمسه وللرسول، بدك تدفع 5. اليوم تربع 5 دنانير بدك تعطيهم الخمس، لكن يجعلوها اخر السنة، فكل اللي عندك بدك تطالع 5، ولا في 2.5 مطلقا بالحرب. انا معك، لكن ليش اقول انا حتى غيروا حتى الزكاة؟ الان عندنا في الكويت اقل واحد 15 مليون خمسه سنويا يبعثر الخميني، 15 مليون مثل ابو 50 ومثل البهبهاني مثل كذا، 15 مليون دينار سنويا خمسه. نعم. فالصلاة على الجنازة كان النبي صلى الله عليه وسلم له فيها أحوال. كان غالب صلواته 4 تكبيرات، أحيان 5، وصلى على 5 9، وكل هذا بأدلة قطعية وصحيحة. إذن صلاة الجنازة معت من 4 إلى 9، لكن بالفرق 4 نعم 5 7 9. وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كبر على 5 9 تكبيرات، لكن اللي عليه عامة المسلمين 4. ليش؟ لأن النبي كان يفعلها أكثر حياته فاختاروها. وإلا مثلا رجل كحمزة، رجل بطل، رجل عريق في الإسلام، له باع طويلة في الدعوة إلى الإسلام، فنعامله كحمزة 9 تكبيرات عليه. وهذا مفعول بأدلة قطعية صحيحة، رغم أنه الشهداء أحيانا يصلي عليهم وأحيانا لا يصلي عليهم، ومع ذلك صلى على حمزة لأنه سيد الشهداء. فكل ما علت منزلة الإنسان إسلاميا ومجاهد في سبيل الله لعلى كلمة الله نزيد عليه التكبيرة. لكن عامة المسلمين اختاروا 4 لأن النبي كان يكثر منها، ولا يفعل إلا أحيان قليلة بالسنة يزيد، بالسنتين يزيد فقط. فلذلك الأئمة 4 وغيرهم، لكن أجاز وقال ويجوز 9 لفعل النبي على 5، عامة من كتب إلا ما رحم الله أو ناس ما وصلهم الدليل. إذا نحن الآن نلتزم 4، الآن نحن على 4. صلاة عادية لكن لا ركوع فيها ولا سجود. يأتي الميت، هذا الميت هنا، تقف على رأس الرجل، الإمام يقف عند رأس الرجل تماما، والمرأة يقف الإمام على وسطها، نقف على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، ولا خيار، ما في حل، يعني ما في تقف على وسط الرجل ولا تقف على رأس المرأة، ما في خيار، على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، وأصابعك تكبيرة الإحرام تماما، أصابعك مضمومات إلى القبلة، الله أكبر، عاد وتقبل. حديث صحيح صريح، ابن عباس صلى بهم فاستفتح، الاستفتاح اللي قال لكم يا الشيخ فهمي، مع قراءة الفاتحة مع سورة، فأنكر عليه قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال أردت أن أعلمكم السنة، أردت أعلمكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه فاتحة، التكبيرة الأولى تستقبل الكعبة تتوجه نعم وتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية أو بصيغة واردة عن النبي اللهم صل على محمد لعند إنك حميد مجيد، نعم. التكبيرة الثالثة تدعو للميت بما ورد، مش خربيطة، إلا ما يحفظ، إلا ما يحفظ له الله يرحمه، الله يوسع نزله، الله يبدله بيت خير بيته، بالعامية بيمشي الحال. نعم يدعي له. أما الذي يحفظ لابد أن يتقيد بما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن التكبيرة الأولى نعم نستفتح والفاتحة. ابن عباس في صحيح البخاري قرأ الفاتحة وقليل معها، يعني آيات معها، وقال لهم لا أم لكم أو كلمة نحو هذه، أريد أن أعلمكم السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التكبيرة الأولى الفاتحة نعم مع شيء من القرآن أو تقتصر عليها جائز. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء استسقاء، سواء خسوف وكسوف، سواء جنازة، سواء فرض، سواء نافلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن لا بد لنا من فاتحة في التكبيرة الأولى. التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد لعند إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة ندعو للميت، ندعو للميت بما ورد عن النبي إن كنت تحفظ، وإن لم تحفظ تدعي له. نعم ادعو لهم، ادعو لهم فتدعي، فالعامي على قدم، هل الله إليه مفيد يدعي له فيه. نعم. وأما الإمام لابد أن يتعلم ولو دعاء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام ضامن كلها الأمة في ظهره، فهو إذا أتقن صلاته عليه فكل حكم اللي وراء إن شاء الله صلاة صحيحة، فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فعليه الوزر ولكم التمام. إن أحسن فلكم وله، إذا كان الصلاة تامة أنت وهو في الأجر سواء، وإنه كل أجر اللي وراء. ليش؟ لأنه أحسن وهم ما يحسنون، فهو يتحمل عنهم كلهم، وكل صلاتهم كصلاة الإمام صحيحة. وهذه الفائدة المرجوة اللي نجليها من صلاة الجماعة. شو الفائدة في صلاة الجماعة؟ 27 درجة. نعم إن أحسن الإمام فلكم وله، وإن أساء إن نسيت وراء ما الله بيأخذك يحمل عنك، إن مهما عملت نسيت الفاتحة يحمل عنك، حتى سجود سهو ما عليه. لما؟ لأنه هو ضامن يضمنك. فإن صح الصلاة كلكم تعاملون على صلاته. لذلك قال ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، مش عن عبد. نعم أقدمكم إسلام، أقدمكم هجرة، نعم أحفظكم لكتاب الله، أحفظكم لسنة نبيه. ليش؟ ليش هذا كله؟ لأنه صلاتكم متوقفة على صلاته. إن أحسن فلكم وله، وإذا أنت أحسنت نعم فعليه الأسر ولك التمام، ما في شيء. حتى لو الإمام أساء أحيانا ما نلحق الفاتحة معه، ما أعنيكم هنا، في واحد حكى لي صلى في مسجد أتراك، قال لي ما في خيال ما يلحقهم طائرين سبق خير أبدا، قال لي والله ما أرفع كذا إلا صار في الأرض، مدهامتان الله أكبر، والضحى الله أكبر، قال لي لا أعرف أقرأ، لا أعرف أخشع، لا أعرف كذا، قال لي كأنك طرد خير. فهذا الحقيقة صلاتك وراء تامة كاملة، وزركم كلكم على ظهره، وزركم كله على ظهره. لذلك مسؤولية الإمام، يمكن حكيت لكم الزبير بن العوام، بس يمكن بعض الإخوة ما سمع، حواري رسول الله، ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته، أخت أبيه، بعد ما صلى في الناس كأنه نسي، قال لهم يا مسلمين هل رضيتم صلاتي؟ قالوا رحمك الله يا حواري رسول الله، كيف لا نرضاها؟ قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم شحمة آذانهم، شحمة أذن، يعني صلاته ما تطلع من عن شحمة أذنه، ما تصل الباب، ما تصل باب المسجد، ولا تطلع من المسجد لعن شحمة أذنه ما تطلع. نعم. ورجلا أما قوما وهم له كارهون. فإذا واحد قال لك والله يا أبو فلان أنا أكره صلاتك لأن في عندك بدعة أو عندك تقصير، وما اهتميت في الأمر، والله صلاتك إذا وصلت الخبر، قد بعض الناس يجتهد ويقول لك أنا هذه الصلاة اللي بعرفها وصلاتي مقبولة. فإذا واحد قال لك يا أخي والله نكره هذا العمل منك، أو نكره هذه البدعة منك، أو نكره عجلتك في صلاتك، ولم تستجيب له وكره الصلاة وراك، صلاتك لا تتجاوز شحمة أذنك ولو كنت قطب الغول. فإذا لابد من الحذر يا أخوان. فلذلك لابد خاصة صلاة ما فيها تمييع. وما قلنا ما وصلوا كما رأيتموني وكما رأيتموني بالكم والكيف والزمان والمكان. نعم له لعبة، مو بس صلي تيجي تقترب من الواحد يبعد عنك. وكان الصحابة يلزق قدمه بقدم أخيه، كعبه بكعب أخيه، ركبته بركبة أخيه، كتفه بكتف أخيه، وكل ما لحقته يهرب منك. لكن بين الواحد والواحد شبر حتى الآن. فماذا تنتظر يا عبد الله؟ لا تجعلوا فرجات الشيطان، سدوا الخلل. إني لأرى الشيطان يتخلل الصف كالخدف مثل الغنم السودة بينكم وداخل بينكم وحرش بين الصفور. إلى متى؟ إذا لابد للإنسان أن يتوعى هذه الناحية وتوخاها. إذا صلاة الجنازة التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، التكبيرة الثالثة الدعاء الإخلاص في الدعاء لهذا الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، نعم وحينا وميتنا، اللهم اغفر له وارحمه ووسع نزله، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره. تلح على الله بالدعاء. نعم لا حتى تنتهي دعاء والناس وراك. التكبيرة الرابعة إن شئت تدعو، كان النبي في الرابعة أحيان وقليلة يدعو، فإن شئت تدعو وإن شئت تسلم. إذن كيف صفة الصلاة على هذا الميت؟ التكبيرة الأولى كتكبيرة الصلاة تماما، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ما نكل عن النبي حياته كلها رفع يديه إلا بتكبيرة الإحرام فقط، لأن هي لا ركوع فيها ولا سجود. كان إذا ركع رفع يديه، هنا ما فيها ركوع إذا ما في رفع يديه. كان إذا رفع من الركوع رفع يديه، هنا ما في لا ركوع ولا رفع منه. إذا كان في التكبيرة الأولى فقط يرفع يديه وبعدها يكبر ولا يرفع يديه، لأنه ما في ركوع ولا سجود. إذا الفاتحة، الصلاة على النبي في الثانية، الدعاء للميت في الثالثة، التسليم في الرابعة. في تكبيرة الإحرام نرفع يدينا، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ما نكل عن النبي أنه رفع يديه قط، ما نكل. أنا لما أرفع يدي أسأل عبدي لما رفعت يديه، والله نبيك رفع، عنده حجة. لكن عندما يقال طيب النبي ما رفع، من أين لك هذا؟ وإنه لذكر لك ولقومك، هذا الدين المنزل، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال سوف تسألون عن هذا القرآن، ماذا عملتم به وكيف كانت استجابتكم له. إذن أنت مسؤول عن الصغيرة والكبيرة. نعم خاصة صلاتك، أول ما يحاسب العبد عن صلاته سواء كانت استسقاء أو جنازة أو كسوف أو خسوف أو فرض أو نافلة، أول ما تحاسب عن صلاتك. فإن قبلت نظر في سائر عملك، وإن ردت رد سائر العمل. لو زكيت وحجيت 100 حجة وزكيت أموالك طيبة بها نفسك وصمت رمضان وعملت كل شيء وصلاتك لم يقبلها الله، لا ينظر الله في حسناتك أبدا. فهم صيبت المصائب هذه. إذن سعادتك وشكرتك على صلاتك. إذن كيف أكون مع صلاتي؟ أنه هي الصلة الوحيدة بينك وبين الله، الصلة الوحيدة بينك وبين الله هي الصلاة حقيقة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسم الصلاة بينك وبينه. نعم المصلي يناجي ربه، هي صلتك الوحيدة، تناجيه وتطلب طلباتك ومع ذلك أعطاك نصف الصلاة لك يا عبد الله. الله نعمة كبيرة هذه يا أخوي، نعمة. فلا تضيعها، لا تتركها تروح أدراج الرياح وتأخذ صلاتك تقليد عن أهلك. لا ابحث يا أخوي شيخ الله يرضى عليك، علمنا كيف النبي صلى، علمنا. ما هو عيد يا شيخ عثمان يقول لعظماء الصحابة أبو بكر وعمر وكذا، تعالوا أتوضع بكم وضوء رسول الله، تعالوا أعلمكم كيف النبي توضع، شطر الإيمان وضوءك، كيف صلاتك، كيف صلاتك. إذا الوضوء شطر الإيمان، كيف الصلاة؟ إذا تهتم شيخ الله يرضى عليك كون علمنا كيف النبي صلى بأصحابه، هذا طلب حق يا أخوي. أنت النبي صلى الله عليه وسلم سلم رأى رجل يصلي في ناحية المسجد ينكرها نقر الدين، جاء الرجل للنبي قال له السلام عليك يا رسول الله، قال له عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى نفس الصلاة، جاء قال له السلام عليك يا رسول الله، قال له عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الرابعة قال له الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني هذا اللي أعرفه، فعلمني معيد. رجل بدوي يدخل الإمام في خطبة الجمعة، وأي إمام؟ أي إمام؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الخطبة ماشية وقف في نصف المسجد، قال له يا رسول الله علمني مما علمك الله، قطع خطبته وحط كرسي في نص المسجد وظل يعلم فيه البدوي لحتى تعلم ورجع كمل خطبته. تعليم الناس أولى، بارك الله فيكم، تعليم الناس أولى. نعم، اليوم لو الشيخ فهمي أو أي إنسان على المنبر واحد يقول يا شيخ علمني كيف أصلي، بقطع خطبته كله انتظر انتظر لحتى هذا ما يمكن ينزل تأكلوا أكل. شو عملت فينا؟ شو عملت تنزل إلى هذا وتركت المنبر؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي ما أحد كان يعترض عليه شرع. فكان يترك الخطبة وينزل ويحط كرسي ساعة، ساعة لربع، ساعتين، لحتى يكتفي الأعرابي ويرجع يكمل خطبته. ليش؟ علمني مما علمك الله. فمن واجب الإمام أمرين، إذا سئل يعطي، وإذا رأى إخوانه في عندهم خلل ولا تبع في عنقه، تبع في رقبته، ما هي لعبة، معلق كل في رقبته، رأى خلل هنا نعم وما نبه، ما نبه وتركهم على حالهم وفوضى كلهم والله برقبته، إلا إذا بلغهم يا جماعة هذا أول مرة، الثانية، الثالثة، وبعد ما استجابوا له يعني له عذر عند الله، والله يا ربي أنا بلغته قلت له هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا حلال وما طاعوني، ممكن له عذر عند الله. نعم، أما إذا لم ينبههم ويحثهم ويقصرهم على الحق، حقيقة أنه مسؤول ومسؤوليته كبرى. هذه كل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعني في التسليم له حالتين، كان يسلم كالصلاة تسليمتان عن اليمين وعن الشمال في صلاة الجنازة وفي الصلوات المفروضة، كذلك في الجنائز كان يسلم تسليمتين كالصلاة، وكان يسلم تسليمة واحدة فقط، لكن مش على يمينه ولا قدامه على هالزاوية هذه، السلام عليكم، أو يسلم تسليمتين، هذا كله بحول الله وقوته وارد عن النبي. وأما نترك الفاتحة هذه صلاة كما قال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما إلو الصلاة. إذن لا بد لنا من فاتحة، صلاة على النبي، دعاء للميت، تكبيرة رابعة تسليم، فإذا فعلت ذلك تم. بعدها ما بحل إن بقي لحظة، لحظة صغيرة ما بصير إن بقي بيننا، عجلوا بها، عجلوا بها، أمر سماوي رباني لا ينطق عن الهوى. نعم، عجلوا بها، عجلوا بها. لسه في ناس يحطوه في الثلاجة يومين وثلاثة، ليش؟ قال مشان تيجي بنت تشوفه. وكوين أمر النبي عجلوا بها؟ أمر شيطان لا شافه، عمره ما شافته، شو بده منها؟ احنا تحت امر رباني، احنا تحت امر بنت تيجي تشوفه او جد يجي يشوفه او الوفود يجي يشوفه، حطوه في الثلاجة نص شهر وجمعة واسبوع، هذا ليس من الدين في شيء. عجلوا بها، عجلوا بها، عجلوا بها ثلاث مرات مو عن عبث. فقال ان كان طيب بتقدموا للجنة، وان كان خبيث بعدوا عنكم، نص قطعي بهذا، فان يكو من اهل الخير تقدموه الى خير، وان كان العكس فابعدوا هذا الشر عنكم، أدوان صحوا عنكم، عجلوا بها. نعم، أما تأخيره ليس من السنة أبدا مطلقا، ليس من السنة في شيء. نساء لا تحضر الجنازة بحال، حقيقة لما يصرخ ويقول صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مش بس في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة، لكن مسكت بأظافرة يا ويلي، صرخت هذيك الصرخة ومزقت وجهها تمزيق بأظافرها، أو قلعت شعرها أو حلقت شعرها أو شقت ثوبها، هاي عادة النسوان ما يصبر. فهنا لما طلعت الجنازة ضج المسجد حقيقة، يعني ما في مثل الحنابلة، لا يمكن يشرك امرأة لا في الغسل ولا في الحضور أبدا أبدا ولا في الجنازة، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، هي تقول يا سندي ويعذب مسكين، أنت صحيح سنده؟ ما في الله؟ ما في وكيل؟ ما في رازق؟ ما في يتولى المؤمنين؟ ما في يتولى الصالحين؟ أنت تبكي ويا ريت انتفعتي، لا راح يرجع لك ولا راح تشفي قهرك، وهذا المسكين عم يتعذب، ولا ارحميه. هذا اللي يجب على كل بني البشر أن يلتزموا. النسوان ما يحضروا أبدا، لا عند غسله ولا عند دفنه، أبدا أبدا. لذلك لعن الله زوارات القبور، نعم ملعونات الزوارة. أما اللي في الشهر في السنة تروح مرة، هذا إن شاء الله ما تلحقها اللعنة أبدا. فذكر علينا الدفن. الدفن الواقع هناك بدع كثيرة وما أكثرها، وأعاذنا الله وإياكم من البدع حقيقة، الله يعيذنا من البدع، لأن شر محض أكبر من الكبائر كلها، أكبر من الكبائر كلها. وتأتي في المرحلة الثانية بعد الشرك البدع، إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع حتى يدع بدعته، حتى يتوب منها، لأنه شرع للناس من الدين ما لم يأذن به الله، زاد على شرع النبي. اللي كف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كفه، فلذلك الرب ما يغفر له أبدا إلا يتوب. فإن تاب تاب الله عليه، لو بدع وملت السماء والأرض وتاب عنها وحذر أتباعه منها، يا إخوة احنا كنا على خطأ، جزاكم الله خير، تبين لنا أنه هذا خطأ، هذا الحق. الرجوع إلى الحق أفضل الفضيلة، مش بس فضيلة، نعم أفضل الفضيلة. مالك ابن أنس أيفتى ومالك في المدينة، جاء واحد من إسبانيا، جاءوا للمدينة المنورة، سألوا 22 سؤال، 22 سؤال قالوا لا أعلم. قال يا مالك أنا جيتك من إسبانيا، من آخر الدنيا، من غرب الدنيا كلها، وأجل عندك وتقول لا أعلم؟ قال له اذهب وبلغ الناس أن مالك ابن أنس لا يعلم. نصف العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. لا، في ناس بيستحي إيه أنا ولحية الطويلة واللفة والجبي ويسألني ما جاوب، لا بدي أجاوب. فلذلك هنا الهلكة. مالك ابن أنس اللي رأى من رأى الصحابة، وعاش مع أهل المدينة، نعم عاش مع أهل المدينة، مع الأنصار، مع المهاجرين، مع أبنائهم، مع ذراريهم، نعم، ومع ذلك 22 سؤال، 20 سؤال من قال لا أعلم. قال له ول أنا جايك من آخر الدنيا وبتقول لي لا أعلم؟ قال له نعم، اذهب وأخبر الناس أن مالك ابن أنس لا يعلم. نصف العلم أن تقول ما أعلم، معيد ناس لا يأخذ حاصله، أنا الكبير وأنا الإمام وأنا الشيخ الكبير، ويجي يسألوني ما أعلم، فبدوا كلهم ها، وقد تطلع الفتوى يمكن سماعها سماع بدون تثبت، فتقع الطامة وتقع المهزلة ويقع الشيء اللي ما هو طيب حقيقة يعني. فهذا الميت تغسيل والتكفين إن شاء الله الدرس القادم، لكن الآن الدفن كفناه وبدنا ندفنه. في المسلمون لهم حالتين، الشق واللحد، شق ولحد. هذا الشق النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كان في المدينة اثنان، واحد يشق واحد يلحد، قالوا اتركوها حتى يشوف اللي يدخل أول هو اللي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الذي يلحد، الذي يلحد ونحى الذي شق، فيقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق مو لنا، مو من ديدنا، يعني تحفر في نص القبر تحط التابوت وتطمروه، لا هذا ليس لنا، هذا لأعداء الدين. قال له اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني للنصارى لليهود للعلوي للزيدي للكذا، إنما أمة محمد اللحد لنا. فاللحد تحفر القبر حفرة قائمة تماما، ثم تأخذ اليمين تحت الجدار، تحت وظل تحفر تحت الجدار، بحيث انه الميت يكون تحت الجدار، تحت الجدار، ويجي يحط اللبن على هالفتحة هذه اللي من نص القبر ويطينوها ووجهه للقبلة. اذا الشق في نص القبر هذا ليس من صنع المسلمين، ولذلك النبي قال بالحرف الواحد واختاروا الله أن موت النبي، فدخل صاحب اللحد فلحد النبي لحد. يقول رغم أن الإمام الشافعي يقول اللحد لنا، وروى حديث جد محمد صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، رغم ذلك في سوريا بعض الشافعي يشكون، وأنا ذهبت إلى قرية كلهم شافعي حتى قيض الله كلمة جماعة هذا مذهبكم، اللحد لنا والشك لغيرنا. فقبلوا ذلك وكل من فضل الله لحد ولحد. والآن كل القرية بكاملها حوالي 5000 8000 نسمة كلهم على اللحد، وهذا الحق، هذا الذي يجب على كل مسلم. فعندما ننزله تقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله نزلنا. إن كانت مرأة ممنوع أي رجل قارف امرأته، يعني تعال مع زوجته، لا يحل له أن ينزل معها إلا إذا ما في أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات زوجته قال من منكم لم يقارب زوجته الليلة، يعني الليلة والنهار أيضا، قال أنا، قال انزل والحدها. إذن اللي جامع مرته ليس له حق أن يلحد هذا الحرمة، مش الرجل، الرجل كيف تأتي أهلك وتأتي أنت حر، لكن المرأة كان يأمر أمر من منكم لم يقارب الليلة، من منكم ما جامع زوجته فلان وفلان، يلا انزل الحدوها. إذن الذي يقارب زوجته لا ينزل، شرط هذيك الليلة وهذاك النهار ما جامع أهله، فهو الذي يلحد وهو المقدم. فإذا وجد كلهم قارفوا أهله لا حول ولا قوة إلا بالله، مضطرين ندفنها. أما إذا في رجل نعم يخشى الله وراعي دين ينزل ويلحدها، لكن الأصل الأصيل إنه أهلها اللي يلحدوها، عمها أخوها أبوها محارمها. فإذا ما وجد ننتقل لغيره، أخوها غايب أبوها غايب ما في أحد من محارمها، فلنا أن ندخل أي إنسان راعي دين شريطة نسأله هل قارفت أهلك؟ سأل النبي من منكم لم يقارف أهله الليلة؟ قال أنا، قال انزل والحدها. إذا المعنى اللي قارف لا يجي لا يقربها، هذا الشيء الأول للمرأة. والمرأة كالرجل تماما، نجعل وجهها للقبلة، هذا القبر هكذا، رأسها هنا رجليها هنا، وجهها للقبلة، وجهها وصدرها كله للقبلة، وعلى سيفها وقفها يمينها بالأرض وصدرها كله للقبلة. وين ما توجهت القبلة، في مصر مثلا قبلتهم تقريبا للشرق، الشام مثلا للشمال، فوين ما توجهت بدها تكون صدر المرأة وصدر الرجل للقبلة. وماذا تقول؟ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. الإمام اللي قاعد مع هالأمة يقول لمثل هذا فليعمل العامل، لمثل هذا، مثل الموت هذا، مثل النزلة اعمل، لأنه هنا يدخل عليك عملك، يمكن سمعناكم الحديث، يدخل عليك عملك، يا هذاك الوجه الأسود، هالنياب، هالكشرة، هالريحة الزرخة، الشينة، كل من أنت يا هذا أوحشتني، قال هنا عملك الطالح. يدخل عليها الرجال الأبيض النظير الزين اللي كله بشر وكله سعادة وكله سرور، قال يا هذا أدخلت علي السرور، أدخلت علي البشر، من أنت؟ قال له أنا عملك الصالح. ولذلك قال لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت ثم توفى كل نفس ما عملت. وين توفى؟ والله في القبر، والله في القبر، ترى مقعدك من النار أو الجنة، وانت في قبرك لسه قبل ما تلقى الله أبدا، وانت في القبر تعرف حالك في جهنم ولا في الجنة. إذن كان يقف ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، ويأتون يطبقوا عليه يحطوا عليه الطين لألا يتسرب عليه التراب، وبعدها على كل مسلم 3 حثيات تراب في إيده، وبعدها يستعمل الكريت 3 حثيات بالإيدتين يرمي عليه، وبعدها كل واحد كريكو قزمة طورية اللي هو، لا حتى يخلص تراب القبر ويرتفع عن الأرض شبر، ارتفع القبر بقدر تراباتها شبر، لا حجرة لا شيء، لا اسمنت لا بناء لا جص لا جبس ولا شيء إلا تراب القبر. وتضع على رأس الرجل حصات، يعني مثل نسميها شاهدة، يعني شيء نعم حجرة أو شيء مسطح مثل الكتاب هكذا، واحدة هنا واحدة على رجوله أبدا، يعرف أنه هذا قبر، وترابات القبر بس ولا شيء آخر أبدا عليه. فبعد ما الناس ترفع أيديها من القبر، الإمام أو نائب الإمام أو المتبين في الجماعة دينيا يقول يا إخوة استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بمجرد ما ينتهي القبر وترفع يديكم يقول إنه لا أسمع قرع نعالكم، فقبل بس ترفع ايدك على طول الامام استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. خلاص جاءوا الملكين ويسمع قرأ النعل حقيقة. الان اذا في سطح فوق واحد ماشي بسطاره تسمع دقة رجله من فوق، هذه قاعدة سليمة. نجيك تستعجل ان شاء الله بيجيك، بيجيك مفصل لا ياسين ولا طه. شايف؟ فاستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالنبي والإمام والصديق والشهيد كل الحاضرين فعوديهم السماء، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. ولا كلمة زيد، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، ما نزيد ولا ننقص. هذا أما يجي المي أهل الميت تحط لك العصب الحمراء وتعال عظم الله أجرك وراح الميتك لا يدور الدور وتعال بساعة ساعة ونص ما تخلص. نعم هذا بارك الله فيكم واحد في المليون من هدي النبي ما في أبدا. بس استغفروا لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وكل واحد روح على بيته. نعم ممكن أروح على بيته لكن مش يقعد، هذا عادي، مش عظم الله أجرك، لا لا هذه عظم الله أجرك وراح موتاكم ومدرش فيكم، هذه لا أصل لها في السنة أبدا أبدا. يقول لك يا أخي دعاء شو فيها، لكن النبي دلنا على شيء أكبر. ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعثت علي أمام الملأ قالت لي يا أبتي ابني يقعقع، ابني يحتضر يعني نازل، تعال. قال لي اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ذكرها بشيء كبير، إنه لله ما أخذ، هذا مو إلك، مو إلك، أنت نفسك تقول عن المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أنت مملوك، ابنك هذا مو إلك. يكذب كل من يقول هذا إلي، لا هذا لله، وصاحب الأمانة صاحب الملكية أخذها. فقال له قل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل اللي عندك برضو إله، يعني اللي أخذوا إله واللي أعطاك يا إله، ما تملك أنت وربك موجود. يوم القيامة والملوك الأكاسرة القياصرة الفراعنة اللي كانوا يقولوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يوم القيامة نفخ في الصور وإذا العالم كل مغشية ميت صاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كلهم أموات، يتجلى الواحد القهار. نعم أين الملوك، وين المالكين، الملك مصر إلي وملك سوريا إلي وأنا الرئيس وأنا الملك وأنا، وينهم هذول؟ يتجلى على العباد يوم يرث الله الأرض ونرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجع، يرثها ما في أحد، لا ملك ولا مالك. لمن الملك اليوم بعد ما يخاطبهم؟ أين الملوك، أين الجبارين، أين المتكبرين؟ ولا صوت، ما حد جاوبه. قال لله، لمن الملك اليوم، هو يجيب نفسه، لله الواحد القهار. إذن ما تملك، ما تملك، ما لك لا ملك مصر ولا ملك سوريا، معاذ الله، ما لك، إنما أنت يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إذن حاكم، وأن يحكم بينهم بما أراك الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما أراك الله مش على كيفك محمد بن عبد الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، مش مثل ما جاب نظام بريطانيا ونظام إسرائيل ونظام الماسونية، لا معاذ الله، معاذ الله. فإذا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وإذا من كل حدب ينسلون، خشعا ترهقهم ذلة، صغار صغار ذل، نعم امش فوق يسوقوهم. كل واحد مع ملائكة، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. تقوم من قبرك يمسكك، يلا ايش ظل شاحط فيك ليوقفك بين يدي الله، هذا ما لدي عتيد، حاضر يا رب يلا عمل فيه بدك اياه. صيبة يا جماعة، صيبة كبيرة، صيبة كبيرة. بعدها يقول يا رب هذا اللي أطغاني، هذا اللي ضحك علي، هذا اللي علمني البدعة، هذا اللي طغاني. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وإذا الرب قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم للوعيد. رسولي اتبعوه، ديني اتبعوه، سنتي اتبعوها ولا تتبعوا. نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لا لكل ضعف، ما في لكل ضعف، تابعوا المتبوع السيد والمسود. ليش؟ بلغهم بلغهم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آياتها كانت تتلى عليهم، الأحاديث تسمع ويسمعوها. نعم ألم تكن تأتيكم رسلي؟ بلى والله. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ بلى والله. إذا المسألة كبيرة، إذا يا إخوة الأمر كبير، لا الزيادة والنقص. قراءة قرآن على القبر لا أصل له ولا فصل ولا آية. هم ماشيين في الجنازة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا هذا لا أصل له ولا فصل. بل عامة الأئمة الأربعة قالوا ثلاث كلمات، السكوت في ثلاث، عند الوضوء وعند الجنازة، نعم وعند الحرب. هذه الجنازة انت بارك الله فيك لما تمشي وراها هذا درس لك، درس لك. نعم انه مش انت يا ميت احنا لا واحنا وراك، لا تخاف علينا، انتم السابقون ونحن اللاحقون. كل واحد ما بده يموت يرفع اصبعه، ما فيكم احد يرفع اصبعه، كلكم بدكم تموتوا. اذا يا ميت انت رايح احنا وراك، هنا الذكرى والعبرة والعظة والعظة، احنا وراك ماشيين حقيقة ثابتة هذه. لذلك ما في غير الاستعاض والتفكر انه هذا مو طريق هذا الميت، وطريقي انا وطريق ابوي وجدي وطريق الانبياء قبلي. اذا فيها عظم عبرة، هذا اللي يجب على كل مسلم ان يتذكره. والى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة. لازلنا ايها الاخوة في بحث الجنائز اللي يجب على كل مسلم يعرف ماذا يصنع بميته. وهنا نقول ما الذي يجب، عنوان ما الذي يجب على المريض، رجل مريض وأشرف على الهلاك فماذا عليه أن يصنع؟ هذا بحثنا اليوم. الأمر الأول، يجب أن يرضى هذا المحتضر أو القريب أن يرضى بقضاء الله. هذا الأمر الأول اللي يجب على المريض إذا أشرف على الموت أن يرضى بقضاء الله. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن صاحب الأجل، وقلنا الأجل مثل الساعة الكور، بطارية طق طق طق خلصت البطارية وقع. هذا الذي خلص البطارية مش احنا، أجل محتومه وبطن أمه، فلذلك يصبر. قد يكون وراء عائلة كبيرة يتأسف عليها، قد يكون وراء دنيا، قد يكون وراء أشياء كثيرة جدا، فعليه أن يرضى بما حكم الله عليه وبما كتب له من الأجر. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن على الميت أن يرضى بما كتب الله عليه. الثاني، ينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. هذا الشرط الثاني، أن يرضى بقضاء الله وأن يكون بين الخوف والرجاء. خائف ذنبه راجي ربه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء على شاب قال له كيف تجدك؟ قال له والله يا رسول الله أرجو ربي وأخشى ذنبي. قال ما اجتمعتا في امرئ في مثل هذه الساعة إلا غفر الله له وأدخله الجنة. إذن على الميت أن يتصل بالصفتين، خايف من ذنوب اللي يحتضر المنازع. نعم، فهذا المحتضر يعني اللي جاء علامات الموت عليه أن يراعي ناحيتين، ما هما؟ الخوف والرجاء. فلذلك الصحابة كلهم كان لا يخشى إلا ذنبه وربه، هذا وهو حي، لا يخشى إلا ذنبه وربه. لذلك فتحوا المعمورة كلها وداسوا الطغاة بنعالهم. ليش؟ ما يخشوا في الله لو مات، لا ما يخاف إلا ربه وذنبه بس، ما يخاف البشر. لماذا؟ كل شيء محتوب، كل شيء مكتوب، وأنت بطن أمك، رزقك، أجلك، والله لا بيقربوا لك أجل ولا بيبعدوا لك رزق. فلذلك لا يحل مسلم أن يخشى إلا ربه وذنبه. هنا عند الموت، عند الوفاة يعني قبل الغرغرة، لابد يكون بين جوانحه، بين جوانبه الأمرين الاثنين، يخشى ذنبه ويرجو ربه. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ويرجو ربه. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. شغلة كبيرة، إذن شيء طيب. ولذلك قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا الميت اللي أشرف على الموت وسينتقل إلى دار الآخرة لابد أن يخشى ذنبه ويخاف ربه جل وعلا. مهما اشتد عليه المرض، هذا الشيء الثالث، مهما اشتد عليه لا يتمنى الموت، لا لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان ولابد فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فحن، وإن كانت الحياة شرا لي فتوفني. إذن مهما بلغتك الضر يا رب موتني، يا رب ريحني من الحياة، هذا محرم، حرام عليك. يعني لو عشت خيركم من طال عمره وحسن عمله، إذا تدعى نفسك بالموت حرام. فهذا يستعجل الموت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وكل الأمة تعرفه صحابي، كان ما أحد في المعركة أبلى بلاء حسنا كهذا الرجل. فقالوا له يا رسول الله اليوم في المعركة ما فينا واحد أبلى بلاء فلان، وإذا النبي يقول هو في النار. فالصحابة ارتج عليهم، خافوا، رجل على الصفين نازل يمين وشمال يضرب أعداء الله وفي النار، كيف احنا حالنا؟ فقال رجل، والله صحابي آخر قال والله لأرافقنه سائر اليوم. شو بيعمل؟ ومشي وراه، هذاك يضرب وفاتح له الطريق قدامه، هذاك وراه حتى جرح، فراح حط سيفه ببطنه وتكى حاله عليه وقتل حاله. فرجع يرقد للنبي، قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وما ذاك؟ قال له الرجل قتل نفسه. استعجل الموت. فالرب جل وعلا يقول عاجلا ابن آدم بنفسه فليس له جزاء إلا النار. فإذا لا يتمنى الموت بل يصبر مهما كان العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ركوة مي على جنبه، يمد إيده في الركوة ويمسح عرق ويمسح حرارة وجهه. قالوا له يا رسول الله لعلك توعك. قال أوعك على قدر اثنين منكم، إن للموت سكرات، مو بالهيئة، إن للموت سكرات، إذن عليك أن تصبر. كانت سكرات موت، وإن كان ألم، وإن كان لا قدر الله سرطان، مهما كان نوعية المرض، ولو الحشرات تقطع جسمك تقطيع، فلا بد أن تصبر ولا تستعجل الموت. يا رب عجل علي، يا رب خلص علي، لا لا تصبر. إذا كان عليه حقوق للناس لا بد إلا أن يتسامح منهم. يا أخوتي مثلا فلان له علي كذا وكذا، أعطوه له، ما عندي فلوس وأنا ناوي أسده، يا أخوتي فلان له علي كذا، يا إما تتسامحوا أنت وإياه ولا تعطوه حقه، أنا والله عاجز ما عندي. لا بد رد الحقوق لأهله. عنده أمانات في البيت لا بد يسلمها لأهلها. في عنده أمانة واحد ائتمنوا فيها كلام أو شيء أو رسالة أو شيء ثاني، لابد يكون لهم أمانة فلان سلموا إياها وأعطوا إياها، لابد رد الأشياء الحقوق إلى أهله قبل أن يرك الله عز وجل. بك علينا الوصية، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر عنده شيء ونام ثلاث ليالي وصيته ما هي تحت راسه، وصية للوالدين والأقربين، كيف؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم، من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن الوصية واجبة لمن عنده شيء، أما الخالف طرف ما عنده غير ثوبه ما في شيء ولا عنده شيء أبدا، الأمر الأول والأخير وصية أبينا إبراهيم، هذه أعظم وصايا الوجود. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبل أن تغمض عينك وتلقى الله تعمل كما عمل ولد إبراهيم اللي هو يعقوب، ولد ولده مش ولده، فلما على فراش أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يطمئن على التركة. أنا أحد الإخوة حكى لي قال لي لما نقول كل بسم الله يحط إيديه كذا مثل الصليب ويصلب بسم الله ويصلب على وجهه، ليش؟ عايش في مدرسة نصرانية، يعلموه بسم الله يحط إيديه هكذا مثل الآب والابن إذا قال بسم الله. نعم، فهذا أنت المسؤول عني يا عبد الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئن، خلاص اطمئن، لو لم توصي بشيء لكفى هذا ورب الكعبة. إذن بدك توصيهم ألا يموتوا إلا وهم مسلمون، وتقول لهم شو بتعبدوا بعدين حتى تبرر ذمتك، بعدها إن عبدوا العجل الله ما بيسألك لأنك بريت الذمة واطمئنيت على الذرية. واطمئن، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، مسألة كبيرة. إذا ذريتك لا بد تراعيهم. أنا بالأمس قلت للأخوات إن أولادي كن في المدارس لا بد كل يوم تستعرضي اللي أخذهم في المدرسة، يا ترى هل اللي أخذوا يرضي الله ولا يغضب رب العزة؟ ابنك هذا ثبت كبدك. نعم، لا وأنت كذلك يا هالرجل كل يوم تستعرض معلومات ابنك سواء كانت اللغة الإنجليزية سواء كانت اللغة العربية، فرض عليك تستعرضها لئلا يطلع مثل كل بسم الله يروح بسم الله والإبن والروح القدس، يصير يصلب وكل بسم الله، خلي والله بعيني يصلب وكل بسم الله، فلعل هذا أيضا من هذا النوع. فبدك تستعرض كل معلوماته كل ما عنده من معلومات، تعا يا ابني شو أخذت اليوم كذا وكذا، يلا اقراها عليه، ما تعرف انجليزي ما هو عيب، تعا يا فلان تعا يا جار اسمع لها الولد شوف لي هاي التعاليم فيها خطأ، خلل في العقيدة، خلل في الإسلام، خلل في المروءة، خلل في الشهامة، يا ابني هذه العبارة هذه بتضرك، هذه خلاف الدين وخلاف السنة خلاف كذا، لا بد تعلمه. وفرض عليك يوميا تستعرض كل دروس أولادك من أكبرهم إلى أصغرهم، لا بد تستعرض، فما وافق الصواب حياه الله، وما خالف الصواب أقول يا ابني احذر، هذا ضرر، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا واجبك. بعد ذلك الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. فالوالدين نسخ، قال لا وصية لوارد، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فالوالد أخذ السدس والوالد السدس، وإن لم يكن له ولد فلأبوي لكل واحد منهما الثلث، ثلث لأمه وثلث الباقي لأبيه والثلث لذاك. فإذا الوارث حرام توصيله نسخ، وبقي أقربين لا مانع أن توصيلهم بشيء. إذا جاء أحدكم الموت إن كان خيرا الوصية للوالدين، نعم، إذا حضر أحدكم الموت، نعم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالآباء والأمهات نسخ، لأنه فرض الله لهم. وأما الذين لا يرثوك فلا بد أن توصي لهم، ولو توصيهم بتقوى الله إن كان ما عندك شيء. يا أخوتي يا أولاد عمي يا أقاربي كذا كذا، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بكذا، أوصيكم بكذا. نعم، وإذا في شيء تصدق عليهم جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا شيء طيب. الصدقة للأقربين لك أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة. اليوم مثلا في موت حط مصيته والبنك تأخذ الدولة والمصريات تأخذها الدولة. نعم. أكيد. نعم. نعم. إذا ما عنده ورثة ما مات موجودة، إذا ما عنده ليش؟ إذا عنده من ذلك إذا عنده ولاد ومرة ما تفلح حق نصف أو 50,000 درهم أخذ التعديل وما تبقى الرسم عليه. الله أكبر. الوصية حرم الله على هذا القريب. هذا حكم بغير ما أنزل الله. المرأة ليس لها إلا أمرين اثنين فرضين، الربع والثمن. فإن كان له ولد فلها الثمن الزوجة، وإن لم يكن لها ولد منه أو منها أو من غيرها فلها الربع. الزوج له نصف المال إن لم يكن لها ولد، وإن كان لها ولد الربع. فهي الثمن والربع، الزوج النصف والربع. ولا يحل لها، يعني لو أعطوها النصف أو أكثر حرام عليها تأخذه، إلا ترد للورثة، حرام حرمان تأخذه. من حرم وارثا من إرثه حرم الله عليه الجنة، شغلة كبيرة، خراب بيوت. في بعض البنات تأخذ كالولد، هذا أيضا حرام. في مثلا في أرض الجفتليك في كذا الأراضي مثلا في سوريا، القانون السوري يفرض للمرأة كالرجل تماما، هذا أيضا حرام. للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن احكم بينهم بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والفرائض كل شيء، غالب الأشياء وكلها للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن حيث كل هو أذى، يسألونك عن كذا كل هو كذا، إلا الفرائض. ويستفتونك في الكلالة. نعم، قل الله يفتيكم، ما وكلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن حكم الله ودقيق. فهنا في لفت النظر، هنا قل لهم كذا قل لهم كذا، لكن هنا قال قل الله يفتيكم، أي هذه الفتوى من عند الله، اخضعوا لها، خافوا. يعني في ترهيب وترغيب أكثر، لأنه من عند الله. قل الله يفتيكم، ليش؟ لأنه علم الله البشر طبيعتها، قد يبخلوا قد يبخلوا قد يحرموا. فلذلك فتوى الله جل وعلا، إذا فتوى المفتي فتوى القاضي نابدا، خاصة كان في خليفة مسلم، نابدا رغم ألوف الدنيا كلها. إذا قضى القاضي ولو كان مخطئ في فتوى تنفذ رغم أنف الدنيا كلها، وإذا ما تنفذت بالسيف فما بالك إذا الله أفتاك، ليش ما تنفذها؟ هذا في لفت النظر يا إخوة. إذا لابد للمسلم أن يكون دراك وعاقل. اللي الله أفتاك فيه تروح تحور على كيفك، أنت أعطاك الله الثمن تروح تأخذي نصف المال وتاخذه تاخذه تاكله ولا كأنه عمل شيء. مريض ولا كذا، اولا ياخروا عجلوا بها هو لا بما هذا، ويسفروا ويصل بلده وهناك يجوا اهله ويتجمع عليه، ياخروا حتى عن القبر، ياخروا ان كان من اهل الجنه وان كان من اهل الشر. فاذا لابد ان يدفن في المكان الذي مات فيه، ما لم يكن هذا البلد كله كفر ولا يوجد مكان يدفن فيه، فعندها ننقله لبلد آخر أو لجالية مسلمة أو لشيء حتى يكتب له أو حتى يقاس له من بلده إلى المكان الذي توفي فيه. ألفت النظر أبو هريرة رضوان الله عليه مدفون في سوريا، أبو عبيدة بن الجراح في سوريا، كثير منهم في العراق، كثير منهم في فارس، ولم ينقلوا أبدا، لم ينقلوا أبدا. إلا أما خالد بن الوليد، هذا المقام الموجود في حمص هذا لا أصل له أبدا. خالد بن الوليد توفي بالمدينة ودفن بالمدينة وما خرج، وقال ما من شبر في جسمي إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة برمح أو كذا بنبل، نعم، وها أنا أموت كما يموت العير كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. هذه قالها في المدينة ودفن في المدينة ولم ينقل. لكن إلا في حمص خالد ابن يزيد ابن معاوية الثاني، ليس خالد ابن الوليد، والتاريخ يثبت ذلك أن الذي في حمص ليس خالد ابن الوليد، إنما هو خالد ابن يزيد. كان عندنا أستاذ التاريخ في حلب راغب، الشيخ راغب الطباخ بالخاء، هذا أستاذ التاريخ في سوريا كلها، يثبت بالأدلة والبراهين بأنه الموجود حاليا في حمص خالد ابن يزيد ابن معاوية الثاني، مش ابن معاوية ابن أبي سفيان، ابن معاوية الثاني، أبو يزيد سمى معاوية، معاوية سمى يزيد، يزيد سمى خالد، خالد ابن يزيد ابن معاوية الثاني وليس خالد ابن الوليد. وخالد ابن الوليد أثبت أيضا بالأدلة والبراهين أنه مات بالمدينة. ولذلك تنظر مثلا السد زينب في الشام، سد زينب في مصر، سد زينب في العراق، سد زينب تأتي في فلسطين في غزة الحسين رأس الحسين، تأتي في المسجد الأموي رأس الحسين، تروح في مصر الحسين، كم حسين عندنا كم راسله كم راسله، إنما هذا كله من وضع الشيعة. تجد السد زينب الآن في الشام المسيطر العام التام عليها الشيعة، نعم، في مصر باسم الصوفية تلبسوها كلهم فاطميون شيعة اللي بيسمين رأس الحسين. ما تقروا الفتحة لأبو العباس كل أساطينهم، أبو العباس المرسي السيد البدوي، كلهم مغاربة عراقيون إيرانيون، لا صلة لهم بشيء اسمه أهل سنة وجماعة أبدا، إلا كلهم من هناك، هي حقيقة ثابتة. واللي عنده نظر ثاقب يجي. البدوي ماذا صنع؟ بال على باب المسجد وصعد السطوع، عيونه حمر متنافخة مثل الدم، وسموهم السطوحيون. وللآن يطاف حول قبره ويزد له ويركع له ويصلى في قبره، والنذور والدنيا السنة كل سنة الحكومة المصرية تجمع مليارات ملايين من النذور اللي وقبر النبي مسكين ما في شيء أبدا، والله النبي ما بيعملوا له فلس واحد ولا برموا على قبره فلس. وتعال شوف السيد البدوي، روح شوف السيد زينب بعيني، قبر من فضة وأركانه من ذهب بدون مبالغة، الورق السوري والليرات السورية أكثر من شبرين ورق فوق القبر، وقبر النبي ما في شيء أبد. ليش دعا؟ قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نعم، ولا تجد أي بادرة أبدا، بل عليه حجرة سبع عليها قفل بدون مبالغة، قفلين كل قفل يمكن بيجي على الأقل يمكن 15 كيلو القفل الواحد، وحجرة داخل حجرة الله حماه، ما فلس ينذر له ما فيه. أما السيد البدوي خذ نذور وخذ كباش وخذ جمال وخذ بقر، نذور السنوية يمكن تكفي كل فقراء مصر. هذا كله من صنع الشيعة أعاذنا. اسمه السيد أحمد البدوي، السيد لقب الرافض كذلك. يقول الإمام النووي، احنا قلنا الذي يموت خاصة الأنبياء، النبي يدفن حيث يقبض، لا يحل نبي إلا المكان اللي قبض فيه يدفن فيه، فالنبي قبض في حجرة عائشة دفن بها، وهذه سنة الأنبياء. وأما نحن في البلد ليس في المكان اللي نقبض فيه لأننا لسنا أنبياء، فإذا أوصى هذا أن تنقل جثته، يقول النووي رحمه الله، وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته. هذا مرجح المذهب الشافعي، ومن خيرة علماء الشافعية المرجحين بعد ابن حجر، يقول وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام. هذا مذهب الشافعي، فإن النقل حرام، وأثبت هذا أيضا بالأدلة أن النبي أثبت أنه يقاس، مثلا مات بفلسطين، مات في أستراليا، يقاس له من فلسطين لأستراليا بالجنة. هذه نعمة، هذه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، فما بالك من فلسطين لأستراليا آلاف الكيلومترات. حصباؤها اللي تحت رجليك حصباؤها اللؤلؤ والمرجان. طيب إذا من فلسطين لهنا كل أرضها لؤلؤ ومرجان، هذه كم مليارات المليارات، وصنع الله مش صنع بزاك أو صنع حشرة خفيفة في البحر. إذا تحرموه الشيء الكثير، هذا الرجل تحرموه الشيء الكثير في نقله، وعدا عن كلفته، عدا عن تأخيره، وعدا عن مخالفة السنة، شغلة كبيرة، مخالفتين، ما عجلت فيه ونقلتوه وحرمتوه، حرمتوه المسافة هذه في الجنة. نعم، وأيضا يجوفوه ويطالع مصارينه وكبوها ويحنطوه ما أدري شو يساوي فيه، أو يحطوه في الثلاجة، مشكلة. نعم، ماله ما نقل، دفن في مصر حيث توفي دفن، لكن نقل عظماته، عظم نقلوه مش هو، هو ما نقل عاذ الله، هو دفن في مصر. نعم، لكن قال إذا خرجتم انقلوا عظامي، به اللفظ انقلوا عظامي معكم، رغم أنه الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فنقلوا بعد وفاته. نعم، بعدين هناك بارك الله فيك في الأنبياء لما يجد آباء وأجداده، بعدين ذاك نبي إنما فعل بما أمر، دفن حيث قبض، خلص هذه المسافة محسوبة له، محسوبة له. إذا الأنبياء لا تأكل أجساد التراب فكيف أكلتها؟ ما أكلتها، لا ما أكلتها، معاذ الله. من قال لما فتح عنه أنارت الدنيا كالشمس؟ بارك الله فيك، لا، من يقول أنه تأكل؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض، حرام عليك يا أرتاف لجسد النبي، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني كاملا مكملا، ولم يقطر منه قطر يعني شعرة تسقط منه أبدا، ونقلوه كاملا لكن بعد وفاته. نعم، وذاك نبي ما لنا أي تدخل. بعدين دينهم دين أولئك غير ديننا، هذا كان معمولا به على زمن يوسف، اليوم حرم علينا، كان مسموحا. نعم، الشهداء تأكل أجسادهم الأرض، حديث صحيحة صريحة عن جابر بن عبد الله، أبوه قتل في معركة أحد فدفن مع شخص آخر، يقول فلم تطب نفسي فأخرجته بعد 40 يوما فلم يبل منه إلا أذنه، إلا أذنه، أذنه بليت، يعني بدأ فيها العطب على لسان جابر بن عبد الله. إذن الشهيد ما عندنا نص. أخي الأشياء الغيبية تبقى غيب ما لم يأتي الدليل، فجابر في أحد الصحيحين يقول فنقلته فلم يبل منه، إذن الصحابة كانوا على علم أن الشهيد يبلى أما النبي لا، فيقول فلم يبل منه إلا الأذن فقط، إذن بدأ العطب فيه. وأما النبي حاشا لله، حرم على الأرض. فإذا وجد دليل، اللي عنده دليل مثلا يكون نعم الشهيد لا يبلى، الرأس العين، نعم، إنما أحياء عند ربهم مش أحياء في القبر، عند ربهم يرزقون. ووصف النبي أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تبيت في قناديل تحت ساق العرش، تحت العرش، وتغدو في الصباح والمساء إلى الجنة، ترعى من الجنة وتعود. إذن أحياء في قناديل تحت العرش، وتسرح في الجنة وتأكل من جميع الثمار وتأوي تحت العرش، هذه حياتهم. نعم، مثل إيش؟ أنا للإخبار أخبر من الشهداء هكذا وكفى، ما عندي أتوسع له. الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة، أما شهيد البيت مثل عمر بن الخطاب شهد له النبي بالشهادة، قال أثبت أحد فليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان، غسل لأنهما لم يقتلا في المعركة، إنما قتل في سبيل الله لأنهما كانا يقيمان دين الله فقتلهم هذا المجوسي وجيش العراق ومصر قتلوا عثمان فشهد له النبي أنه شهيد لأن المنافقين اللي قتلوه وجماعة عبد الله ابن سبا أكثر ألوان الأمة اللي منهم الآن الشرقيين الخميني وأضرابه كل هؤلاء أذناب عبد الله ابن سبا ومن الخوارج الذين خرجوا على عثمان. هذه قاعدة سليمة، يزعل يزعل واللي يرضى يرضى، الله يسامحكم. قلنا إذا أوصى بمعصية لا تنفذ بعدين أن يبادر في قضاء الدين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت يقول هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما بصلي عليه. وقال حديث صحيح صريح سبحان الله ماذا أنزل في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله ثم قاتل في سبيل الله وقتل ثم أحياه الله ثم قاتل في سبيل الله وقتل، نعم لا يدخل الجنة وعليه دين. شغلة كبيرة، أنا أموال الناس، أموال الناس مو بس ديني، مال الناس المال عادل الروح، أنت تأخذ مني 10,000 5,000 وتمنعني إياها والله لا تدخل الجنة ولو كنت شهيدا حتى أتقاضى أنا وإياك وأخذ حق كامل منك. هناك حسنات وسيئات يا أخوة، ما في فلوس ما في دنانير، إنما هو الحسنات والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من لا مال له ولا درهم، قال لا المفلس من أخذ مال هذا وشتم هذا ومس عرض هذا وكذا كذا كذا كذا اغتاب هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا حتى لا يبقى له حسنة ثم يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه. هذا المفلس، هناك ما في درهم ودينار، لا معاذ الله معاذ الله، ظلمتني ماذا كل أخذ هاي 1,000 دينار 1,000 دولار 1,000 كذا، لا ما في معاذ الله حسنات، أخذ من حسناتك لحتى أشبع لحتى أرضى. ورب عادل يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه حقيقة فاز ونجا وزحزح عن النار ومن خفت موازينه خاب وخسر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن المبادرة لقضاء الدين هذا شيء لا بد منه ويجب على أهله وذويه أو أهل الخير. كان يأتي الرجل يقول هل عليه، قالوا نعم، فقام قال صلوا على صاحبكم، فقام رجل قال علي دينه يا رسول الله، فجاء لا يقربه ولا ينسبه. إذن يجوز حتى للأجنبي إذا يعرف أخ له صالح طيب وكان عليه دين وجاءنا أو في دينه، فرجع النبي وصلى عليه صلاة الميت والناس ينظرون. فإذا ما هو شرط يكون أهل اللي يدفعه، أي إنسان يتبرع بقضاء دينه ويحتسب وجه الله جائز، والنبي قبل هذا قال يا رسول الله علي دينه فرجع وصلى عليه. بقي البكاء، بارك الله فيكم، البكاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فهنا بعض الإخوة رجع لي وسألني قال لي ولا تزر وازرة وزر أخرى، فذول بكوا أنا شو ذنبي؟ قلت له أنت الراعي بارك الله فيك، أنت الراعي، احنا كنا بالأمس إنه أنا أعرف أهلي يلطمون، تشق جيبها، تخمش خدودها، تصرخ، أعرف هذا وما وصيتها، كل هذا يلحقني والوزر يلحقني وأعذب في قبري لأني ما نصحت لهم. والبارح الوصية قلنا لكم إنه إذا تعرف أهلك يخمش وجوهم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، تمسك ثوبة وتطلع عريانة بالزلط، هذا موجود، وتصرخ يا ويلي، هذا صوت ملعون. فإذا أعلم إنه أهلي يفعلون هذا نعم، فما وصيتهم وعذب في قبري، أما إذا وصيتهم لا، الذمة برية، ما الله بيسألك أبدا. إذن البكاء في النبي صلى الله عليه وسلم في حضن ولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا الصحابة الدمع يسيل على خديه، قالوا ما هذا يا رسول الله، أنت منهيت عن البكاء؟ قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ بهذا، دلع لسانه ومسكه المؤاخذ هذا اللي يؤاخذ عليه. أما النبي تدمع عينه تصب الدمع، نعم تصب الدمع. قالوا له ما هذا يا رسول الله، أنت نهيتنا. فقال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ بهذا، إنها رحمة. رحمة كيف أنا يموت ابني؟ لا بد عينه تدمع. لكن فقال له يا إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، نعم، وإنا من ورائك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا شأنك، عينك تدمع ما يخالف، نعم قلبك يحزن ما يخالف، لكن إذا تكلمت بكلمة خارجة عن الأدب، نعم، أو فيها تسخط على الله أو فيها رنة وجزع غضبت الله عز وجل وعذب الميت شئت أم أبيت. أبدا، العين تدمع، هذه القاعدة في من حول الميت، العين تدمع، نعم القلب يحزن، وإنا من ورائك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فقط. ليرضي الله نقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الرب جل وعلا إذا أخذ روح عبد من عباده، يعني ابني ابن جيراني، فيقول الرب لملائكة الذين يأخذون الروح، لأنه مش فقط مش بس ملك الموت اللي يأخذ الأرواح، لا توفته رسلنا، ملك الموت عنده كثر ملائكة، لأنه يمكن في اللحظة يموت في العالم آلاف الناس، فله ملائكة توفته رسلنا. فملك الموت هو بما أن الزعيم العام قال ملك الموت، لأنه هو اللي يبعث رسله ويبعث الذين وكلهم الله أن يخدموه، فيأتي الرسول ويأخذ روح هذا الميت سواء كان ملك الموت أو الملك الموكل. أول سؤال يسألهم الله وهو أعلم بهم، ماذا قال عبدي بعد ما يقولهم قبضتم ثمرة فؤاده، قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. ماذا قال؟ فيقول حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول رب العزة ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذلك الرب قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما اكتفى، أولئك هم المهتدون، صلوات من الله ويرحمهم ويهديهم سواء السبيل ويبقون على الهداية. لما صبروا، صبروا، امرأة على قبر تبكي وتلطم وحالتها حالة، فمر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني لو أصبت بمصيبتي ما تصبر. فترك النبي مش حليم كان صلى الله عليه وسلم، جاء رجل قال يا فلان ولك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هلعت خافت ورجفت فرائصها وراحت ترقد، يا رسول الله والله ما عرفتك لا تأخذني. قال لا الصبر عند الصدمة الأولى ما عاد ينفعك، اعتذارك ما ينفعك، الصبر عند الصدمة الأولى. أم سلمة يا عباد الله، أم سلمة أم المؤمنين، أبو سلمة من خيرة الرجال، شهيد من المهاجرين من السابقين في الإسلام، ممن شهد بدر، ممن قتل في شهيد في سبيل الله، وبعدين من خيرة شباب قريش. لما توفاه الله قالت أنا لي خير من أبي سلمة، من راح يجيني هذا اللي شهد بدر، وين اللي يجيني اللي موت شهيد؟ كانت الدنيا على حالها قائمة، لكن قالت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقولن الحديث، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول والله ما هي إلا انقضاء العدة، بس انقضت عدة 4 شهور و10 أيام وإذا بالنبي يخطبها، فتقول فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تصدق الله يصدق، حقائق ثابتة، واخلف لي خير إلا الله يبعث لك. إذا المرأة قالت إلا يبعث لها زوج أحسن من زوجها، وإذا قالت على ولدها إلا يبعث لها ولد أحسن من ولدها، هي قاعدة سليمة، إلا ويخلفه خيرا منه، نعم إن كان ولد إن كانت بنت، إذا ما في خسارة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا قلت الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا وخلفك الله خيرا منها، إذا ما في خسارة للمسلم، حياته كلها زينة كلها خير. إذا مش بيك أمك أي إنسان، نعم نعم نعم نعم، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا، يمكن عمك يصير رؤوف رحيم عليكم مثل أبوكم، ممكن إذا كنتوا صغارا، ماذا كنتوا شباب، ممكن يسخر الناس لكم ويعاملوكم معاملة طيبة يعني. نعم ممكن يعني أبوك يعني خير الناس، ممكن يكون عمك أفضل من أبوك، يمكن أخ من إخوانك الكبار يكون أرحم فيكم من والدكم، هذا بيد الله، هذا لا بد الله يخلفك خيرا منه أبدا، لا بد، هي قاعدة سليمة بارك الله فيك. هذا الحاضرين عنده سواء كانوا أصدقائه وأهله يعملوا ما مضى، لكن أهل الميت ماذا يترتب عليهم؟ الأمر الأول الصبر والرضا بالقدر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فإن رضيت بقضاء الله رضي الله عنك وأرضاك، وإذا سخط انظروا في عالمنا هذا كل امرأة تتسخط على موت ولدها أو زوجها، لاحظ لاحظ إذا يحول عليها الحول وما الله يرد يضربها حقك عليه، هذه قاعدة سليمة ومسلمة، كل إنسان لا يرضى بقدر الله فله السخط، الله ساخط عليه، فإذا سخط عليه لابد يبتليه لابد يضربه ويضرب انتقام مش رحمة، لا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إذا الذي يسخط على الله دائما مسخوط عليه أبدا، دائما مسخوط عليه، وهذه قاعدة مسلمة ومشاهدة. والسخط يختلف، ممكن أن الله ما يوفق للصلاة، يمكن ما يوفق للزكاة، يمكن ما يوفق في عمل، إنما تجد مسخوط عليه يقين حتم ولا توفيق أبدا أبدا، هذا مشاهد. إذا الرضا بالقدر، كلنا تقوى الله عز وجل تقوم على ثلاث أركان: تنفيذ المأمور وتجنب المحظور والرضا بالمقدور، هذا تقوى الله، ولا يمكن يدخل الجنة إلا هؤلاء، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى هي اللي تمشع الصراط وتظل ماشي للجنة، واللي ما عنده تقوى لا وقع في جهنم. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم نجينا الذين ينهون عن السوء، أهل الخير الله بنجيهم والثانيين سقطهم. إذن التقوى فعل المأمور، تجنب المحظور، الصبر على المقدور. إذن أهل الميت مفروض عليهم الصبر والسلوان والاحتساب. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. هذا الواجب الأول اللي يجب على كل بني الإنسان، ولا يصرح وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. نعم، في هنا شيء ثاني، المرأة من عادتها الجزع، المرأة إذا مات لها ثلاث أولاد سواء كانوا بنات أو أولاد ذكور، إذا مات لها ثلاثة كنا لها ستر من النار، سواء كنا بنات أو ذكور ستر من النار، لا تذهب على باب من أبواب النار السبعة إلا وتجد البنات صافات على الباب: يا رب أمنا، وكلهم خذوا أمكم ويلا رحلوا، يسحبوا أمهم ويسحبوها للجنة. قالوا: يا رسول الله واثنتان؟ قال: واثنتان. فيقول الرأي: ولو كنا واحد لقال واحد، لكن ما سألوا إلا عن اثنين، فاللي بموت له بنتين، في شيء أكبر من هذا. يقول: الذي عنده ثلاث بنات يربيهم ويحسن تربيتهم حتى يموتوا أو يتزوجوا كنا له سترا عن النار، لا يمكن يروح باب من أبواب النار وتأخذ الملائكة لباب النار إلا ويجد البنتين على باب أو الثلاث بنات على باب النار، يستجر من الله: يا رب أمنا يا رب أمنا، يقول: خذ أمكم وامشوا. اللي يقتلها ولدها في النفاس يأتي يوم القيامة ماسك سرها، تعرف الخيط مربوط، اللي يقتلها ولو قطعوه راحت في القبر، يوم القيامة يبعث الولد نازل من بطن أمه ماسكها بسرها، فهل الخيط هذا الحبل المصران احنا نسميه شو بنسموه ما ادري، ماسك هذا المصران وظل يشحط فيها لا يدخلها الجنة وتموت شهيدة شهيدة. اذا موت الاولاد شيء طيب، موت الاولاد يعني ما كان يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم الا على الرقوب التي تموت وليس لها ولد، لم تقدم اولاد ماتوا في حياتها. فاذا اذا مات لك ولد ولدين افرح بارك الله فيك افرح، نعم وحقيقة لازم تفرح. ولدين لم يبلغ الحنج يعني ما يبلغ الرشد دون 15 دون 13 يعني ما بلغ الرشد وماتوا الا وكانوا ستر لك عن النار. طيب شو بدنا احنا اذا ولدين يقعدون على جهنم ودخلون الجنة؟ هذا شيء طيب، اذا ليش احزن انا؟ ليش احزن؟ لازم افرح على التقديم. ومين اللي حكم على ابني في الموت؟ الله. اذا ارضى يا عبد الله، ارضى يا عبد الله. احنا هنا نظم يمكن ابو جهل ما برضاها وراضين فيها ومرغمين انوفنا عليها. نعم قوانين وضعية اخص من خسر. والله ابو جهل بعض اشياء ما يقبل فيها ورب الكعبة، كان عنده ناموس اكثر من كل هالعرب الموجودين في الطواغيت الكبار، ومع ذلك نعم نرضخ انوفنا لها ونرضخ لها. فكيف رب العزة ليش ما نرضخ لأحكامه؟ لا يجب هذا ان نرضخ لحكمه، ولا ما يرضخ لحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف انصاري والزبير بن العوام على مشرب ماء، حديث في احد الصحيحين ان لم يكن بهما. فالنبي جاء هذا حكى نصه والزبير حكى نصه، فقال له اسكت يا زبير. الانصاري قال ها ان كان ابن عمتك، ابن عمتك اعطيت الحق عليه. بس النبي ما تكلم. واذا برب العزة، فإذا برب العزة مش براني لا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا حكم النبي. كيف رب النبي؟ مين اللي حكم على ابنك؟ مش النبي، لا والله النبي ما بيحكم على ابنك، ولا بياخذ شعره من ابنك، ولا بياخذ روح ابن، ولا هو قادر على ذلك. فإذا النبي ما سلم تسليم وليس في نفسك حرج من قضائه هلكت رب الكعبة وما عندك ذرة من إيمان. كيف إذا رب العزة حكم عليك هذا؟ وماذا قال النبي بعد ذلك؟ قال له اسق يا زبير حتى ترتفع الماء للجدران، اسق وغرق زيد نكاية في هذا اللي ما قبل بحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا أخوة الأمر أكبر مما تتصور. وإلى هنا كفاية، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. وأكم في الست زينب بارك الله فيك، لازم يعني مناسبتها ليست الآن لكن لابد أن نجيب. الست زينب في عندنا عدة زينب، في زينب بنت الحسين، زينب بنت الحسين وهذه التي يعنيها الشيعة. زينب بنت الحسين يدعون أنها قتلت في كربلاء، فالآن تذهب إلى سوريا تجد الست زينب، تذهب إلى مصر تجد الست زينب. فهي واحدة كما قلنا، الحسين رأس الحسين في فلسطين في غزة، رأس الحسين في مسجد بني أمية، رأس الحسين في مصر في مسجد الحسين. فكم رأس للحسين؟ هذه المقامات الواقع نرى ماذا يعد حولها ولماذا أعدت، لكن المسلمون في غفلة. وتجد النذور والأشياء اللي تعمل والطواف والعبادة والتمسح حقيقة تصرف الكثير من الناس عن الواحد الأحد، بل تجد الطقوس اللي تؤدى لزينب وللحسين وللكاظم وللباكر وللسيد أحمد البدوي وللمرسي أبو العباس ولأقطاب الصوفية شهادة لله، تجد الطقوس اللي تعمل على قبورهم لا تعمل لله في بيته، هذا مشاهد ملموس. إذن في من وراءها شيء، في من وراءها شيء، صرف الناس عن عمار بيت الله. هذه الدرجة الأولى، هذه المقامات وهذه الأضرحة صرفت الناس كلية عن قداسة بيوت الله جل وعلا، عن قداسة بيوت الله جل وعلا حقيقة. والبيوت الآن خاوية، ما تجدها الخشية، ما تجدها الخشوع. يعني الرجل يدخل بيت الله يحس أنه يجب وجوب يخضع لسلطان الله، وأنه في بيت الله، وأنه بحضرة الله. ما تجدها الهيبة، ما تجدها الخشوع، ما تجدها الخشية. وتروح عند السيد البدوي كأن على رؤوسهم الطير، ولا حركة. نعم كاظم معروف من الأئمة الاثنى عشر تبع الشيعة، كاظم والباكر وجعفر رضوان الله عنهم ورضي عنهم وحشرنا في زمرتهم، هؤلاء أطهار ومن آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كذب عليهم. والنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تجد قبره صلى الله عليه وسلم خالي، ما في أحد حواليه أبدا مطلقا. لذلك دعا قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لذلك استجاب له الله. وبين الحجرة النبوية الخارجية هذه وحجرته في مسافات في بعض أحيان 10 أمتار بين الناس والحجرة. تتظنون أن هذا الحديد الأصفر هو الحجرة؟ لا، بينك وبينه مراحل، 18 متر دائري حول الحجرة، وحجرته لا ترى أبدا، لها ستر ولا يقربها بشر أبدا، ويتمسحون بحديد وضعته تركيا، وليس لهم أي صلة في القبر أبدا أو في الحجرة النبوية. وحفظه الله. وأما هم لا، يتمسح ويتمرغ وينام ويبكي ويسجد أمام الحضرة. والنبي مسكين ما في شيء، ما يعطوه شيء أبدا مطلقا. لما؟ هذا هو الدين. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لا يطوف حولي. إجماع الأمة الطواف حول غير الكعبة شرك، ومع ذلك ترى بأم عينك يطاف حول الحسين، يطاف حول زينب، يطاف حول الكاظم، إلا حول الباقر يطوفون طواف بإلحاح، والدموع تسكب، الدموع تسكب ويبكى، وتجدهم في بيت الله الضحك والركض، ولا تجد هيك شيء اسمه خشوع أبدا. وهناك تجد خاشع ذليل مستكين، نعم مستكين، وفي بيت الله شيء عادي. ورب السماوات السبع، نذكر الله في بيت الله على الناي، نمسك الناي وهو يشبب وإحنا نذكر معه على الناي.